يقول في رسالته: كثيرا ما تقام في بلادنا وفي القرى بشكل خاص ما يسمى بحلق الذكر، وهي عبارة عن مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما أرى فيها أن بعض الناس يصفقون وبعضهم يبكون، وفي نهاية المديح يعتدلون جميعا واقفين وهم يلفظون بعض الكلمات مثل الله اللهم، وأحيانا يقولون لا إله إلا الله، وبعضهم يصير يرتجف ويطب على الأرض مغشيا عليه وهو يرتجف ويقول الله الله، وبعد لحظات يسكن ويهدى ويصحو فيقوم: وإنني أرجو أن توضحوا لنا الأمر جليا لعل الله ينفع بما تقولون. هذه الحالة التي وصفها السائر السوري إنما هي من البدع المنكرة والعبادات الضالة التي وجدت بعد انقراض السلف الصالح من هذه الأمة، فإن هذه البدعة ما وجدت فيما يتعلق بتخصيص جلسات بهذه الصفة للثناء والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذهاب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة وتلامذتهم. أما مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقد مدحه الله جل وعلا بالقرآن الكريم، وأجمعت الأمة على الثناء عليه، وهو جدير صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، لأنه سبب سعادتنا وسبب انتشار دين الله جل وعلا. لكن هذا الغلو وهذا الوضع من الثناء والتمدح بهذه الكيفية لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولا خير في شيء ابتدع في دين الله لم يرد عن نبي الله جل صلى الله عليه وسلم إقرار له، لأن دين الله إنما هو ما شرعه الله، وإن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله جل وعلا، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم بدون شك أنه من العبادة، فمدحه بصفة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي عبادة بما لم يشرعه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من البدع المنكرة. والذي ننصح السامع والسائل أن يعبد الله جل وعلا على الطريقة التي جاءت عن رسوله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه المحدثات إنما هي مردودة على أصحابها ويخشى عليه من الخاتمة السيئة. نسأل الله لنا جميعا المستمع والمتكلم بحسن الختام، إنه جواد كريم، صلى الله عليه نبينا محمد. أحسنتم. أيضا يقول ياسين: على ما يدل ذلك الارتجاف؟ إن الشيطان يسعى لخداع المسلم واغتراره بحالات وأوضاع وأوصاف حتى يستحسن ما ليس بالحسن، فيصور له أو يأتيه بطرق الخوف حتى يرتجف، ليظن أن هذا أرقى حالات التقوى والإيمان بالله، حتى يصده عما يحصل له به السعادة في دينه ودنياه. فإن كثيرا من أهل الباطل كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ما نتيجتها؟ تصلى نارا حامية. فلا يغتر بالخشوع ولا بالبكاء ولا بالنصب، لأن ذلك ليس هو الدليل على طاعة الله وحسن المتابعة، وإنما الدليل على العمل النافع أن يكون خالصا لوجه الله صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.